السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية. وبالأمس كانت ليلتنا ليلة الآيات القرآنية، ليلة النور الإلهي والروح الرباني، إذ القرآن روح ونور، هكذا سماه منزله. والآيات أو الآية السابقة تضمنت حكما شرعيا معرفته واجبة على المؤمن والمؤمنة، وهذه الآية أعيد تلاوتها، فاستمعوا ورددوها في نفوسكم، وتذكروا ما علمتم البارحة من أحكام شرعية تضمنت هذه الآية القرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فعلمنا أن من مات على زوجة أو زوجات، هذه الزوجة أو هؤلاء الزوجات عليهن أن يتربصن بأنفسهن مدة أربعة أشهر وعشرة، فلا زينة ولا تجميل ولا تعرض للخطاب ولا زواج ولا نكاح إلى أن تنقضي هذه المدة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن بانتهاء العدة، بانتهاء هذه المدة التي حددها الله، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، تتعرض للخطاب، تتجمل، تكتحل شأنها، لكن في دائرة المعروف، لا تخرج إلى المنكر والله بما تعملون خبير. إذن فهابوه، خافوه، راقبوه، انتبهوا، أعمالكم مكشوفة لله، فإياكم أن تخرجوا عن طاعته في كل أقضية وأحكامه. هذه الآية الكريمة يأتي حديث صحيح يبينها ويظهر ما فيها، ويزيدنا حكما آخر أشارت للآية ولم تفصح عنه، والرسول هو المبين، إذ قال تعالى: ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك، يخاطب مؤمنة مات زوجها، أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك، أمكثي أقيمي في بيتك الذي جاءك فيه خبر موت زوجك. من الجائز أن زوجها مات في بلاد الروم في الجهاد، في بلاد فارس، في بلاد المغرب، جاء خبر بأن زوج فلان مات، استشهد أو مات كل واحد، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. ما المراد من أجل الكتاب؟ حتى تنتهي العدة. الكتاب قرر كم يوما؟ 4 أشهر و10 ليالي. إذن يا مؤمنة أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. فقالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت هذه المؤمنة فاعتدت في هذا البيت 4 أشهر و10 أي ليالي. مرة ثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك، جاء فيه نعي زوجك، النعي هو الإعلان عن موت فلان، الإخبار بأن فلان مات، هذا هو النعي، نعاه ينعاه نعيا إذا أخبر بموته. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلن عن الموت بصورة عالية واضحة في الشوارع باستعمال دف أو مزمار أو آلة من الآلات، اعلموا أن فلان قد مات، هذا باطل، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينقل الخبر المؤمن فلان توفي رحمة الله عليه وسيصلى عليه العشاء أو الصباح مثلا. أما إعلام في الأسواق وعلى المنارات أو على الجرائد والإذاعات هذا لا، مصيبة كتمانها أفضل من الإعلان عنها، لكن لا بد من الإعلان في حدود العرف، لا من طريق الإذاعة ولا من طريق المنارات ولا من طريق الخطب والمنابر. فقالت أي المرأة فاعتددت فيه 4 أشهر و10. هذا الحديث معنا قول عائشة أيضا، وقول عائشة رضي الله عنها قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي. فاطمة بنت قيس مات زوجها وأمرها الرسول أن تمكث في بيتها الذي جاء نعي زوجها فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، لكن قالت أخاف أن يقتحم علي، يأتي لص وإلا مجنون وإلا كذا فيدخل علي البيت وأنا وحدي، ما أستطيع أن أبقى في البيت وحدي. قال فأمرها أن تتحول، فأمرها أن تنتقل إلى بيت آخر تأمن فيه ولا تخاف لصا ولا ظالما يدخل عليها البيت. ومعنى هذا أن المعتدة إذا ما استطاعت أن تقوم أو أن تبقى في بيت زوجها لها أن تنتقل إلى بيت أبيها أخيها الذي تأمن فيه، فإن كانت آمنة ولا تخاف لا ينبغي أن تخرج من البيت الذي جاءها نعي زوجها فيه أو مات الزوج فيه، الأولى أن تبقى في بيتها. لكن إذا اضطرت، مرضت، خافت، ما أوجدت من يمرضها، فلتخرج إلى مكان آخر ولتستقر فيه وتثبت حتى تنقضي العدة كما سيأتي مبينا في الشرع أيضا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، علمها ماذا تصنع. أمكثي، ابقي في بيتك الذي جاءك نعي زوجك فيه حتى تنتهي مدة العدة. قالت هي فاعتدت فيه، هذه المؤمنة امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأقامت ببيتها 14 أم المؤمنين عائشة تفيدنا فائدة أخرى وحكما جديدا، فتقول قالت فاطمة بنت قيس لمن قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءت في بيته وعائشة تسمع وهي تحدثنا، قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي، أي المنزل وأنا وحدي 14، والمدينة كان فيها المنافقون وكان فيها اليهود وكان فيها المشركون، ليست أخريات أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قالت إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول إلى أين؟ إلى مكان تأمن فيه وتستقر فيه إلى نهاية العدة حتى يبلغ الكتاب أجله. فهذه رخصة أفادتنا بها أم المؤمنين عائشة. قالت رضي الله عنها قالت فاطمة بنت قيس وقد مات زوجها يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي، أي البيت، فأمرها أن تتحول إلى بيت آخر تأمن فيه. إذن نعيد الحديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت هذه المؤمنة فاعتدت فيه 14، مكثت فيه 14، ما تحولت. أرأيتم لو اضطرت للتحول هل هناك رخصة؟ الجواب هو قول عائشة رضي الله عنها قالت فاطمة بنت قيس يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي، أي البيت، فأمرها أن تتحول إلى بيت آخر. إذن فتقرر أن عدة الوفاة 14، وأنها تبتدي من يوم أن يأتي النعي. لو مات من 3 وما وصل الخبر إلى اليوم وصلها تبتدي في العدة، لا تقول الآن انتهت المدة لا حاجة، جاء الخبر بالموت بسم الله تأخذ في الاعتداد. إذن ثم إذا كانت المؤمنة مأمورة، مفروض عليها أن تعتد في بيت زوجها الذي توفي فيه أو بلغها الخبر وهي فيه، أرأيتم لو احتاجت إلى الخروج لضرورة، مرض، خوف؟ الجواب يجوز أن تتحول، لكن ليس معنى التحول تتنقل كل أسبوع في بيت، فقط تنتقل إلى بيت آخر وتمكث به حتى تنقضي المدة التي في كتاب الله وهي 4 10 ليال. إذن مع الشرح. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم للمعتد عدة وفاة، أي موت، أن تلزم بيتها الذي بلغها فيه موت زوجها، سواء برقية وإلا خطاب وإلا شاهد، شهد موته. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي عدتك وهي 14 أي ليال. قالت أي السائلة عن حكم العدة: فاعتددت 14 امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الله من قبل، ولم تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه. وقول عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت فاطمة بنت قيس: يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي، أي يدخل علي في منزلي، أو يدخل علي في منزلي وأنا وحيدة فيه، يدخل علي فيه من يؤذيني. فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تتحول منه إلى منزل آخر تأمن فيه. ولذا كانت المعتدة، ولذا كانت المعتدة تخاف على نفسها أو مالها، ولذا إن كانت المعتدة تخاف على نفسها أو مالها في منزل يجوز لها أن تخرج منه إلى منزل آخر. ولهذا إن كانت المعتدة تخاف على نفسها أو على مالها في منزل يجوز لها أن تخرج منه إلى منزل آخر تأمن فيه وتكمل فيه عدتها. أيما معتدة خافت أن يسطى عليها أو يعتدى عليها في مالها أو نفسها جاز لها أن تتحول إلى منزل آخر تأمن فيه. والدليل حديث عائشة عن من؟ عن فاطمة بنت قيس، إذ هي التي قالت شكت إلى الرسول وقالت إني أخاف أن يقتحم علي، فقال إذن تحول، فأذن لها بالتحول. من هنا عرف المسلمون أن المعتد عدة وفاة يجب أن تبقى في بيتها، وحرام أن تخرج منه إلا من ضرورة. ما هذه الضرورة؟ أن تخاف على نفسها أو على مالها، فتضطر إذن إلى أن تتحول إلى منزل آخر تأمن فيه، ولا تخاف لا على نفسها ولا على مالها. إذن إرشادات للمربي: أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوا. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد أخرى مفسرا ما يخفى من معنى حتى يفهم. ثالثا وهذا لنا، علمهم أن الواجب على من مات زوجها أن تعتد عدة الوفاة، أن تعتد مدة العدة في البيت الذي جاءها نعي زوجها وهي فيه، ومن باب أولى أن تعتد في البيت الذي توفي فيه زوجها. قد يقول قائل: الآن الناس يموتون في المستشفى لا يموتون في البيوت، فما الحكم؟ تعتد في المستشفى إذا كان النعي إذا وصل من شرق الدنيا وغربها، تعتد في البيت الذي هي فيه، فمن باب أولى إذا توفي الزوج في المستشفى وهي في بيتها تعتد في بيتها ولا حرج. ليس شرطا أن يموت في البيت، مات في بلاد الروم وجاء الخبر مع المجاهدين فلان مات، تعتد زوجته في بيتها. علمهم أن الواجب على من مات زوجها أن تعتد عدة المعتدة في البيت الذي جاءها نعي زوجها وهي فيه، ومن باب أولى أن تعتد في البيت الذي توفي فيه زوجها. رابعا، علمهم أيها المربي، علم من تربيهم أن عدة الوفاة 4 أشهر و10 ليال، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها، وإن اعتدت بالأشهر لا بأس وهو أكمل. لكن بالأمس عرفنا جديدا وهو أن اعتدادها بأطول الأجلين أفضل، هي مخيرة، إن شاءت اعتدت بال4 أشهر و10 ليال أو بموت بوضع الولد بوضع الحمل، لكن الأولى أن تعتد بأطول الأجلين. مات الزوج وهي في الشهر 7، كم بقي على الوضع؟ 2، كم بقي على نهاية العدة؟ 4 أشهر 2 شهر و10، إذن تعتد بالوضع لا بالأشهر أفضل. أي نعم، توفي في 7 كذا، بقي 2 وتلد وإلى لا، فمن الخير ألا تعتد بالوضع بل تزيد 2 و10. طيب، أما إن توفي الزوج وهي في 4، كم بقي؟ هي توفي زوجها وهي حبلى في 4، كم بقي على 9 أشهر؟ 5 أشهر. إذن تعتد بالوضع أولى لها، نعم، أطول الأجلين هو الوضع. وإن اعتدت بالوضع فكما علمتم، لأن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، متى وضعت انتهت عدتها. لكن الآية عامة في كل العدد، وهي في سياق المطلقات، فالمطلقة بمجرد ما تضع انتهت عدتها. تذكرون مرة الزبير ولا لا؟ خدعته، قال طيب نفسي بطلقة واحدة، فطلقها، خرج يصلي ورجع وجدها ولدت، قال خدعتني، خدعك الله، وشكى إلى الرسول، قال بلغ كتاب وجل، أخطبها من جديد إذا تريد. إذن نعيد الحديثين. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت هذه المؤمنة فاعتدت فيه 4 أشهر و10، ما خرجت، وهذا المطلوب. وإذا جاءت حال تستدعي الخروج، مرض، خوف، نسمع إلى عائشة تحدثنا عن فاطمة بنت قيس. فاطمة قالت يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي البيت، يدخل علي لص، فقال فأمرها أن تتحول. فيجوز التحول من بيت الزوج أو البيت الذي توفي الزوج وهي فيه إلى بيت آخر تأمن فيه على نفسها أو مالها. والآن مع أسئلة المستمعين. يقول السائل إذا طلقت المرأة وأرادت أن تستعجل نهاية العدة فأسقطت الجنين إسقاطا لم يبلغني في هذا الأمر شيء، لكن الذي يبدو لي أنها تعاقب بإسقاط الجنين، وتعاقب أيضا بعدم نهاية العدة حتى يمضي 3 أشهر أو تحيض 3 حيض، لأنها فسقت عن أمر الله على عمد، أرادت أن تحرم الزوج من الرجوع كما فعلت أم كلثوم بنت عقبة، لكن أم كلثوم ولدت ولادة فطرية ما في تكلف ولا تصنع، لكن هذه أرادت أن تحرم الزوج منها حتى لا يراجعها فأسقطت الجنين، تعاقب عقوبتين، والقضاء هو الذي يتولى هذا، يعاقبها على إسقاط ولده وجنينه، وتعاقب أيضا فلا تنتهي عدتها بهذا. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل تمشيط الشعر وتقليم الأظفار بالنسبة للمعتدة؟ يقول: هل قلم الأظافر وتسريح الشعر تنهى عنه المعتدة أو يجوز لها ذلك؟ إن أرادت التجمل والتصنع لا يجوز، وإن لم تريد ذلك أكلها شعرها جلدها فتأذت أو طالت أظافرها وآذتها فنزعتها وقلمتها فلا شيء فيه، فقط لا تريد من أن تفعل هذا للزينة والتجمل. ما حكم قول المؤمن صدق الله العظيم بعد نهاية القراءة للآيات القرآنية؟ السلف ما كانوا يعرفون هذا، يقرأ القاري يفرغ يسكت، ولما ابتدعنا بدعة الأنغام وكانت رد فعل لما أعرض المسلمون عن القرآن وتركوه للموتى وما أصبح يجتمع عليه ولا يتلى بين الناس، جاء الله عز وجل بهؤلاء المجودين الذين يتغنون بالقرآن الطبلاوي والمنشاوي حتى جذب الله قلوب الناس على سماع القرآن. هذا تدبير الله، لأنهم تحولوا عن القرآن بالكلية، حولوه إلى الموتى وأقبلوا على الأغاني، فريد الأطرش فلان وفلان وفلان، فدبر الله وهو المدبر الحكيم فجاء بمثل هؤلاء القراء العجب، فأصبح المسلمون يتلذذون بسماع أصواتهم. فهموا القرآن ولم يفهموا؟ انتبهتم؟ تدبير الله العزيز الحكيم. فابتكروا هذه الكلمة كالإعلان عن نهاية القراءة، إذا فرغ من التلاوة فاستغفروا إنه كان توابا، يبقى الناس ينتظرون لعله يزيد أو ماذا أصابه، أصابه شرق مات، إذن إذا قال صدق الله العظيم قالوا فرغ انتهى. انتبهتم؟ فهي إن شئنا سميناها إنها من المصالح الموصلة، من المصالح الموصلة، أشياء يتحقق بها هدف إسلامي يتحقق بها خير ما كانت موجودة، ولكن الضرورة أوجدتها. أيهما خير؟ يبقى وينتظرون، لأن هذا التجويد الآن أصبح ينقل بطريق الإذاعات، فالمنشاوي ما يجلس في كل بيت. إذن فلما أرادوا أن يرتلوا للناس ليجذبوهم إلى سماع كلام الله، جاءوا بتلك الأنغام والأصوات العجيبة المبكية المحزنة، فاستمع الناس، هذا بديل عن الأغاني، الحمد لله. يبقى صدق الله العظيم ما كان السلف يقولونها، إذا قرأ القارئ سكت ما يعرفونها، هؤلاء ابتكروا لعلة، وهي أن يسمع الناس أنهم انتهوا من القراءة. لو ما قال صدق الله العظيم يبقون ينتظرون لعله يزيد يقرأ، ماذا أصابه، لما سكت، ماذا حدث. فمن هنا قبل كل شيء لما تسمع خبر من أخبار الله تعالى وتقول صدق الله العظيم، ذي عبادة من أعظم العبادات. لكن ما كل آية تسكت عندنا هي خبر، في أوامر ونواهي. أما فاستغفروا إنه كان توابا، تقول صدق الله العظيم إنه كان توابا. ومن هنا أقول تركها أولى، والاستمرار عليها دائما ما ينبغي، لأننا أثبتنا شيئا لم يثبته الشارع، ونعلم الناس بالتدريج شيئا فشيئا حتى تعلم أنها ليست من القرآن ولا من السنة، حتى تنقضي بالتدرج. فمن قال صدق الله العظيم، إياك أن تبكي أو تغضب، والله لقد صدق الله العظيم. تغضب أنت لما أقول صدق الله العظيم، ويحك إذن صدق الله العظيم. من يغضب يهلك. آمين. هذا سائر يسأل يقول يا شيخ، ما معنى قول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ سائل يقول ما معنى قول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ معنى هذا يا عباد الله، متى أتيحت لكم الفرصة وأصبحتم قادرين على العبادة والطاعة والعمل الصالح وبذل الخير وإنفاقه في سبيل الله، اغتنموها، فإنه من الجائز أن يحال بينك وبين قلبك فتصبح تكره الصالحات وتحب المنكرات. والسياق قبلها المفروض، ما هو هذا اللفظ فقط. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين الماء وقلبه. فما دمت يا عبد الله في ساعة في ظرف ملائم للصالحات، اغتنم. قد يأتي يوم ما تستطيع أن تتصدق في صدقة، قد يأتي يوم يحال بينك وبين صلاة الجماعة في المسجد، قد يأتي يوم والعياذ بالله تكره على الباطل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يصبح العبد يكره الخير وينكره. ولذلك أسباب وسنن. قضية الدم والتبرع به، ما نحن بالنسبة إلى علماء الإسلام أجازوا من زمان بعيد، والكلمة التي نقولها ونرددها على الطبيب المداوي أن ينظر هل هذا المريض لا يوجد له دواء سوى الدم، أم يوجد العوض والبديل. فإن قال يوجد مركبات بديل تغني عن الدم، هنا لا يجوز عندنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نتداوى بالنجاسة. لم يجعل الله تعالى شفاء أمتي فيما حرم عليه. فإن كان هذا المرض لا بد له من الدم كنزيف وإلا يهلك، حينئذ أذن الله تعالى لنا في شرب الدم وأكل لحم الخنزير لإنقاذ الإنسان من الموت. وقرأوا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال فمن اضطر. الآن الأمر واضح، على الأطباء والمختصين أن ينظروا هل هذا المرض لا يمكن أن يشفى صاحبه إلا بالدم، لا علاج إلا هذا، وإن لم يستعمله هلك حسب العادة. يجوز استعمال الدم وإن كان نجسا ولكنه إنقاذ لروح الإنسان كما أذن الله فيه في أكله، ما هو استعمال دواء. يأكل الإنسان الدم ولحم الخنزير إذا خاف الموت على نفسه. أعيد القول وفهمتم، على الأطباء المختصين قبل أن يستعملوا الدم أن ينظروا هل هناك أدوية مركبات أخرى تغني وإلا لا، فإن قالوا يوجد ما يعوض الدم ما يجوز استعمال الدم لأنه نجاسة، فإن قالوا لا يوجد شيء إلا هذا حينئذ بسم الله وإذن الله يستعملونه. نعم. هذا الرجل، هذا السائل أخشى أن يكون حسودا، لا سلام من الناس، هذا متغير، كيف أبو عبد العزيز يشق الطريق ويصل للصف الأول، فجاء يشتكي الآن. الجواب أيها الأبناء، لا يحل لنا أذية بعضنا بعض، أذية المؤمن حرام بالإجماع، حتى بالكلمة القاسية بالنظر الشزر حرام. هذه حالنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو على المنبر يخطب الناس وهو يشق الصفوف، قال اجلس اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، وأمره أن يجلس، لأنكم تعرفون الشخص إذا كان جافيا غليظا كبعض الأشخاص يعمل هكذا يفتت الناس تفتيت، يؤذيهم ولا لا يفتتهم، هذا الأذى ما يجوز حرام، اجلس فقد آذيت. وإن كان كأبي عبد العزيز لطيفا ظريفا ثبات، إذا وقف بينهما احترماه وتفسح له بدون ما يمس ولا يضغط عليهم ولا يؤذيهم هنيئا له، يصل إلى الصف الأول. فهمتم هذه الفتية وإلا ملفقة؟ الأذية حرام بالإجماع، أليس كذلك؟ في الصف الأول وإلا في السوق، حتى في السوق ما يجوز تؤذي مؤمن. يبقى الذي ينهى عنه والذي يفتق، الناس متراصين ويفرج بينهم ويتخطى الصفوف ويجوز، آذاهم وإلا لا آذاهم ما يجوز. فإن كان ظريفا أديبا لائقا محترما عند أهل الصفوف يفسحون له المجال بدون ما يمس ولا يؤذي حتى يصل إلى الفرجة التي أمامه أو إلى الصف، هذا إن شاء الله لا بأس به. يقول السائل يا شيخ أصلي في آخر الليل ما تيسر لي وبعد ذلك أصلي الشفع والوتر، غير أنني في بعض الأحيان لا أصحى من النوم إلا بعد أذان الفجر، فمتى أصلي الشفع والوتر؟ السائل يقول أنا أقوم الليل وأوتي في نهاية صلاتي إلا أنني أحيانا أنام ولا أستيقظ إلا وقد طلع الفجر وأعلن عنه بالأذان، فماذا أصنع؟ كيف أصلي الشفع والوتر؟ الجواب، إذا كان يمكنك أن تصلي 11 ركعة، 8 ركعات والشفع والوتر 3، قبل أن تقام الصلاة صليها، كان عمر يقول هذا ويأمر به. إذا كنت قريبا من المسجد والناس ما يصلون إلى بعد ثلث ساعة، أخذ المؤذن يؤذن، توضأ أنت وصلي وترك ونافلتك، قيام الليل يسمى بالحزب، ائت بحزبك ما بين الإقامة والأذان، وإذا ضاق الوقت فعلى الأقل 3 ركعات الشفع والوتر، ضاق أقل على الأقل ركعة. المهم إذا أقيمت الصلاة ما بقيت نافلة، لا صلاة إلا الفريضة، قبلها الأمر واسع. يقول السائل: يا شيخ، ما معنى قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ سائل يقول: ما معنى قول ربنا جل وعز، ما معنى قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوجب على رسول الله قيام الليل، وهذا من خصوصياته. نحن قيام الليل باب خير، باب معروف، باب كمال، لكن ليس بواجب علينا. إذا صلينا العشاء وأوترنا لا ننام إلى طلوع الفجر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان واجبا عليه قيام الليل. يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وهنا يقول له من سورة الإسراء المكية: ومن الليل فتهجد به، ومعنى تهجد أزيل الهجود وهو الرقاد والنوم، أزيله عنك. نافلة، صلاة نافلة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة العظمى التي فاز بها صلى الله عليه وسلم ودفع المقابل. قيام الليل يبيت يتململ راكعا ساجدا ليظفر بهذا الكمال، وهو أن يشفع في الخليقة عند الله يوم القيامة ليفصل الله بين الناس. فالمقام المحمود بالإجماع هو الذي يقف الرسول ويحمد أهل الموقف، لأنهم حاولوا أن يكلموا الله عاجزوا، توصلوا بآدم رفض، بنوح، بإبراهيم، بموسى، بعيسى، ما وجدوا من يستطيع أن يتكلم مع الله ويقضي بين الناس وهم واقفون حفاة عراه والساعة كألف سنة. نعم.